ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لماذا تقوم الحروب بين الناس؟ هذا السؤال ليس له إلا جواب واحد، وهو أن كل مذهب على وجه الأرض يبحث عن التمكين له. كل الحروب القائمة على وجه الأرض سببها البحث عن التمكين. النظام العالمي الجديد الذي تحاول أمريكا أن تفرضه وتستعمل مذهب اللصوصية والإرهاب، كل هذا ليكون لها مكان، وأصل التمكين من المكان. وشرع الله عز وجل الجهاد للمسلمين لأجل هذا التمكين. إذن غاية النزاع في الأرض سببه التمكين. لذلك امتن الله عز وجل على بني إسرائيل أنه مكن لهم، فقال عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بعد ذكر التمكين مباشرة ذكر الله عز وجل ميلاد موسى، فقال تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. إذن التمكين يحتاج إلى رجال، رجال يدودون بأرواحهم عن دين الله عما يعتقدونه على أي حال. المسلمون يدودون بأرواحهم عما يعتقدونه الحق من دين الله عز وجل. سبيلنا إلى التمكين وجود رجال، بغير هذا الشرط لا يكون تمكين أبدا. لا يمكن إلا لرجل. الرجولة تتقى من الصغر، من الرضاع الذي يضيع عمره طفولته كلها تضيع في الفوضى. هذا لا يؤمل خير فيه، هذا أنا لا أستطيع أن أبني عليه بناء سامقا، لأن الأرض ضاع. إذا أردت أن تبني برجا، كلما أردت أن تصعد إلى فوق نزلت إلى تحت في الأثاث. في الأثاث تبني برج على سطح الأرض يشكل ينهار. فالمثال هكذا متناسبة، الصعود إلى فوق معناه النزول إلى تحت في الأثاث. أثاث الإنسان طفولته، هذا البناء العظيم الذي يبنى، وهذه المسؤولية الجسيمة التي توضع على كتف الإنسان لا يتحملها إلا رجل له طفولة مشرفة. فأين ذهبت طفولة أولادنا؟ ماذا عملناهم؟ أكلوا وشربوا وذهبوا إلى المدارس وتعلموا كل شيء إلا الدين. هكذا ذهبت طفولة أولادنا هدرا. صلاح البيت أساس، هو ده معمل تفريق الرجال. المرأة تعرف مسؤوليتها والرجل يعرف مسؤوليته. فرع على سؤال: لماذا نتزوج؟ اسأل هذا السؤال اي رجل، لا يجيبك على الفور، انما يفكر قليلا. هذا التريث في التفكير يدل على انه ما تزوج لهدف. تزوج لان امه تريد ان تفرح به، ابوه يريد احفاد، او يريد ان يورث الاملاك او يريد ان يقلد اسمه. ناس مذاهب في هذه المسألة. لكن اصل الزواج كله قائم على ماذا تراه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال اني لأكره نفسي على اتيان المرأة رجاء ان يخرج الله من صلبي نسمة توحده. هي دي الغاية. الغاية هي توحيد الله عز وجل. لا يكون من نفسك رجل فاسق ولا فاجر. اني لأكره نفسي على اتيان المرأة رجاء ان يخرج الله من صلبي نسمة توحده. هذه الغاية. والغاية ايضا ان الله تبارك وتعالى لما ذكر طلاق المرأة للمرة الثالثة قال فان طلقها يعني للمرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب فان طلقها يعني الزوج الثاني واراد الزوج الاول ان يردها الى عصمته فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله. اذا الغاية من اقامة البيت هو اقامة حدود الله عز وجل. فالبيوت التي يسودها الفوضى صفر عدم لا قيمة لها. ان ظن ان يقيم حدود الله اذا كان هذا في المراجعة فلان يكون في الفد من باب اولى. رجل يتزوج بامرأة لماذا؟ ليقيم حدود الله. هي دي الغاية من اقامة البيوت. ولقد ذهب الشر مذهبا عظيما في سبيل هذا الاصلاح فحط على اختيار المرأة. المرأة كالارض. الارض الفور ثمنها رخيص. والارض التي تزرع ثمنها غالي. المرأة كالارض. انت بتنظر الى المجتمع الذي تعيش فيه المرأة. المرأة اذا خرجت من بيت ملتزم توزن بالذهب. لا تستقل في طلبها غالي ولا رخيص. فهذه الارض حطت النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار اسود الارض. قال الدنيا كلها متاع. وخير متاعها المرأة الصالحة. ان الرجل الذي ابتلاه الله عز وجل بزوجة الناس لا الدنيا استمتع ولا الاخرة. رجل دمه متعسكر بصفة دائمة. لا هو استمتع في الدنيا ولو وقف بين يدي رب العالمين لا يستجمع قلبه. فاي متعة حصل هذا المسكين. المرأة قنطرة السعادة وقنطرة الشقاء. اول خطوة لها ما بعدها. فكيف استهنت باول خطوة وما بحثت عن المرأة التي اذا نظرت اليها سرت واذا اقسمت عليها ابرت واذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. كيف فرطت في هذا؟ الرجل اذا تقدم الى امرأة يراعي فيها الصلاح. هذا لنجابة الولد. المرأة الفاسدة لا تربي. المرأة الفاسدة تهدم ولا تبني. المرأة الفاسدة لا تستحق شربة الماء. وجودها عدم مثل الرجل الفاسق. الكافر لا قيمة له، الحيوان البهيم افضل منه عند الله عز وجل. روى وكيع في اخبار القضاء في ترجمة شريك بن عبد الله النخعي رحمه الله وكان قاضيا مشهورا، انه جاءه رجل نصراني وكان مقربا من زوجة الخليفة، كان يشتري لها الذهب وحاجيتها. فالرجل متصور انه وله ظهر يظلم الناس وله ظهر، فظلم هذا النصراني رجلا مسلما، فرفع المسلم شكاته لشريك بن عبد الله رحمه الله. فجاء هذا الرجل النصراني على بغلة متنفخا، ونزل اول ما نزل امر به شريك فجلد، جلده جلدا قويا. فالرجل توعد شريكا انه سيشتكيه الى امرأة الخليفة، وركب الرجل البغلة وجعل يضربها بعنف. فقال له شريك: قاتلك الله، لا تضربها، فانها اذكر لله منك، وان من شيء الا يسبح بحمده، ولكن لا تبقون تسبيحهم، لا يوجد الجحود والكنود الا في بني ادم والجن، انما الكل مستقيم. هذه الاسطوانة، هذا العمود اذكر لله عز وجل من كثير من بني ادم. بكل اسف، بكل اسف، هذا اذكر لله عز وجل. فالحيوان البهيم افضل من الكافر. قال الله عز وجل: اولئك كالانعام بل هم اضل، اولئك هم الغافلون، بل هم اضل سبيلا. يعني الانعام افضل منهم. المرأة الصالحة خير متاع الدنيا. واسألوا الذين ابتلوا بالنساء الفاسدات، اسألوهم ان الرجل اذا ابتلي بامرأة فاسدة يحسد كل رجل يمشي في الشارع، يظنه سعيدا، بيحسد كل الخلق، لانه يشعر انه يشقى وحده، حتى ربما حسد من هو ادنى منه في الدين والعلم والمكانة بسبب فساد المرأة. لذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم الرجال على اختيار النساء الارض التي تنبت الرجال الذين يمكن لهم. البيت المنتزه بضاعته رابحة، السداد في السلوك له اثر في كل من في البيت. يعني الامام احمد ابن عبد الله العجلي رحمه الله روى في كتاب الثقات له في ترجمة احد العلماء اسمه الحسن بن صالح بن حيي ان الحسن باع جارية له فاشتراها رجل، وذهبت الجارية الى بيت الرجل المشتري في نصف الليل، قامت الجارية تقول: يا اهل الدار، الصلاة الصلاة، اي قوموا الى الصلاة. فقالوا لها: اذن الفجر. فقالت لهم: ولا تصلون الا الفجر؟ قالوا: لا. فقالت لهم: لا تقومون الليل؟ قالوا: لا. فلما اصبح الصباح رجعت الى الحسن وقالت: ردني اليك، فانك بعتني الى قوم سوء لا يقومون الليل. ادي جارية مملوكة، من اين اخذت هذا الخلق؟ اخذته من هذا البيت. احكي لك هذا البيت كيف كان شكله وكيف كان وضعه. هذا البيت كان عبارة عن الحسن ابن صالح ابن حيي واخيه علي ابن صالح ابن حيي وامهما. هذا البيت كان طريقته كالآتي: كانوا يقسمون الليل ثلاثة اقسام. الحسن ابن صالح يقوم في الثلث الاول، وعلي ابن صالح يقوم في الثلث الثاني، وامهم تقوم في الثلث الثالث. فلما ماتت الام قسم علي والحسن الليل بالنصف، هيشيلوا بقى الثلث بتاع الام. فلما مات الحسن حمل علي الليل كله. هو ده البيت. جارية تعيش في مثل هذا البيت كيف لا تقول مثل هذه المقالة الرائعة: انك بعتني الى قوم سوء لا يقومون الليل. ابنك كاميرا مسجلة عليك، اياك ان تتصور ان الولد يغفل عنك. الولد يتأسى بك، كل شيء تفعله كالكاميرا المسجلة ويتأسى بك. فعظم حرمات الله امام الولد، واذا ذكر الله اجهر بالثناء عليه امام الولد. اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ارفع صوتك بالتسليم والصلاة عليه امام الولد. هذا كله يؤثر في بنيان الولد وفي تربيته. عظم حرمات الله عز وجل فانها من تقوى القلوب. صلاح البيت اول خطوة فيه اختيار المرأة. ازمتنا ازمة رجال، لو عندنا رجال كالصحابة 100 رجل والله لفتحنا الدنيا، 100 رجل فقط. فنحن نبحث عن هذا الصنف. اذا كنا نريد ان نختصر المسافة ونحن نبحث عن التمكين، سينبغي علينا ان نربي الولد. اختيار المرأة الصالحة غاية امان الرجل في الدنيا. ولذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حضا صريحا: واختيار الرجل الصالح غاية امان المرأة في الدنيا. طيب، الرجل سن له ان يدخل البيوت ويطلب يد المرأة. طيب، والمرأة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإقرار أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وهذا شيء عجيب، لأن للعلماء قاعدة تقول: ما منع سدا للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة. يعني هذا الكلام، يعني قد يكون هناك فعل لم يحرم لذاته، ولكن حرم لاننا لو فتحناه ادى الى فساد. مثل النظر، النظر ليس محرما في ذاته. النظر الى النساء ليس محرما في ذاته، انما هو محرم لما يفضي اليه من الفساد وهو الزنا. ولذلك قال العلماء: النظر بريد الزنا. ومنع الرجل من النظر الى المرأة لما يفضي اليه النظر من الفساد. إذن حرم النظر إلى المرأة الأجنبية سدا لذريعة الزنا. طيب، أنا أريد أن أتزوج، سأتقدم بطبيعة الحال إلى امرأة أجنبية. طيب، كيف أخذها كده هنا بيل عمياني ولا أنظر إليها؟ لا، انظر. طيب، النظر حرام، انت قلت الان ان النظر حرام الى الاجنبية. نقول لك نعم النظر حرام الى الاجنبية سدا لذريعة الزنا، ولكن يباح للمصلحة الراجحة وهي دوام العشرة. ولذلك روى الامام النسائي والترمذي وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خطبت امرأة فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال هل نظرت اليها؟ قلت لا، قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. يؤدم يعني يدوم الود. وقال له في اللفظ الاخر انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. وكان في اعين الانصار صغر، كانت العيون ضيقة قليلا، فقال انظر اليها لربما لن تنظر اليها وبعدين تتزوجها تجد فيها شيئا لا تحب تطلقها بعدما صارت سيدا. لا، يبقى المصلحة الراجحة وهي دوام العشرة بيني وبين التي خطبتها اقتضى النظر الذي كان محرما في الاصل سدا للذريعة. طيب بعد هذا البيان، المرأة لو عرضت نفسها على الرجل احتمال يظن الرجل ضعيف القلب ان المرأة تشتهي، فالواجب او الاقوى ان يكون اقوى لكرامة المرأة الا تعرض نفسها لئلا يطمع فيها الفساق ولئلا تبتذل. فكيف ابيح للمرأة ان تعرض نفسها مع وجود مثل هذا؟ ولعل مثل هذا الخاطر هو الذي يحجب النساء العفيفات عن عرض انفسهن على الرجل الصالح، خشية ان يظن الرجل بهن سوءا، او ان هي امرأة متبجحة قليلة الحياة. وهذا مركوز، يعني في صحيح البخاري من حديث ثابت البناني رحمه الله قال كنت عند انس بن مالك وعنده ابنة له، فقال انس وهبت امرأة نفسها الى النبي صلى الله، جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت ابنته ما اقل حياءها وسوءتها، اذهب الحرة نفسها؟ عيب عيب، يظن الرجل سوءا بالمرأة التي تعرض نفسها. طيب يبقى المناسب الا تعرض المرأة نفسها سدا لذريعة سوء الظن بها، لكن في سبيل الوصول الى الرجل الصالح يباح لها ان تعرض نفسها، اذ هو غاية المنى بالنسبة للمرأة في الدنيا. خروجا من هذا الاصل يباح لها وان سيء بها الظن يباح لها ذلك، كل هذا لتحصيل الرجل الصالح الذي هو غاية المنى في الدنيا. وعلى ذلك ادلة، منها هذا الدليل الذي ذكرته، ومنها ايضا ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله وهبت نفسي لك، فصعد النظر اليها وصوبه اي خفضه، ثم جلست المرأة فقال رجل لما رأى رغبة النبي صلى الله عليه وسلم عنها يا رسول الله زوجنيها، قال التمس مهرا، اذهب الى اهلك فالتمس مهرا. فذهب ثم جاء قال ما وجد، قال التمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع قال لم اجد. فجلس الرجل فقال ولكن يا رسول الله معي رداش معي ازاري اعطيها نفس الازار نفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تفعل بازارك؟ ان لبسته لم يكن عليك منه شيء وان لبسته لم يكن عليها منه شيء. فجلس الرجل وطال جلوسه ثم قام ينصرف فنادى قال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا. قال تحفظها عن ظهر قلبك غيبا يعني؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملتكها بما معك من القرآن. فقامت المرأة تتبعه الى منزله. استنبط الامام البخاري رحمه الله من هذا جواز ان تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وان كان الحديث قد سيق في هيبة المرأة. لا يحل للمرأة ان تهب نفسها للرجل فتقول وهبت نفسي لك، يعني بلا مهر ولا ولي، فان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وامرأة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لكن استنبط الامام البخاري بدقيق فقهه وشفوق نظره من الحديث ما لا خصوصية فيه، وهو جواز ان تعرض المرأة نفسها على الرجل. وعرض الرجل وليته او ابنته او اخته على الرجل الصالح سنة الانبياء والصالحين. من ذلك الرجل الصالح صاحب مدين الذي ورد ذكره في سورة القصص، قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج. قالوا انه شعيب، والراجح انه ليس شعيب النبي، لان شعيب النبي قال لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد. وقد ثبت ان قوم لوط كانوا في زمان ابراهيم، وبين ابراهيم وموسى مدة طويلة تزيد على 400 سنة. انما الراجح انه رجل صالح من اهل مدين ليس هو شعيب النبي. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، فعرض ابنته على الرجل لما رأى فيه من صفات الكمال. وكذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لما تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عمر الى عثمان فقال اني اريد ان انكحك حفصة بنت عمر. فقال عثمان خليني افكر. ثم جاء بعد 3 قال له قد بدا لي ان اتزوج في يومي هذا. فوجد عليه زعل منه. قال فقابلت ابا بكر فقلت له هل لك في حفصة بنت عمر؟ فلم يرد علي شيئا. فكنت عليه او وما كنت لأفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث زينب بنت ام سلمة ان ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله هل لك في اختي؟ تريد ان تزوجه اختها شقيقته، هل لك في اختي؟ قال لها او تحبين ذلك؟ قالت لست منك بمخلية، يعني من لما الوحيدة اللي معاه فما تفرق، وافضل من شاركني في خير اختي. طالما اني موجود نساء اخريات معي ولست انا فقط التي معك، لست منك بمخلية، اللي هي بنت ام سلمة درة، وام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول انا سمعت انك انت ستتزوج بنت ابي سلمة اللي هي بنت ام سلمة برضه. فقال عليه الصلاة والسلام لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، ان سويدة ارضعتني وارضعت اباها فهي ابنة اخي من الرضاع، فهي محرمة علي بسببين. السبب الاول انها ربيبة في حجري. والربيبة هي ابنة المرأة من الزوج الاخر. رجل تزوج امرأة انجب منها بنتا، طلقها او مات عنها، فالمرأة تتزوج. اذا تزوجت المرأة رجلا تصير البنت من الزوج الذي طلق او مات اسمها ربيبة، اسمها ربيبة. والربيبة تحرم اذا دخل الزوج بالام، الربيبة تحرم اذا دخل الزوج بالام، اما اذا لم يدخل بها فيجوز له ان يتزوجها. قال الله عز وجل في آية المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني اذا عقد الرجل على المرأة كتب الكتاب ولم يدخل بها وطلقها جاز له ان يتزوج ابنتها، بخلاف العكس اذا عقد الرجل على البنت ولم يدخل بها حرمت الام الى يوم القيامة، لقول الله عز وجل في آية المحرمات: وامهات نسائكم. فبمجرد العقد صارت المرأة زوجة، وصارت هذه المرأة ام الزوجة، صارت اما لهذه الزوجة فحرمت الى يوم القيامة. فقال: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لان ثويبة ارضعتني وارضعت ابا سلمة فهو اخوه من الرضاع، فلا يحل ان ينكح الرجل ابنة اخيه من الرضاع. وروى ابو يعلى في مسنده بسند قواه الحافظ ابن حجر رحمه الله ان امرأة قابلت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج تعرض نفسها عليه، فجعل الفضل بن العباس يلوي وجهه اليها، ينظر اليها، ويلوي النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل. كل هذا فيه دليل على انه يجوز للمرأة ان تعرض نفسها، ويجوز للولي ان يعرض نفسه، وهي سنة، سنة الصالحين. وهناك امثلة اخرى نذكرها ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. المرأة ابنة الرجل الصالح، قالت لابيها: يا ابت استأجره، ان خير من استأجرت القوي الامين. اذا كان الرجل قويا وامينا يبقى هو ده الرجل الصالح. ده الرجل الصالح خصلتان، صفتان كاشفتان: الامانة والقوة. القوة يقوم الرجل باعباء الزوجية، باعباء النفقة، باعباء الباء. والامانة قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فان كل اخذتهن بامانة الله. هي دي الامانة، امساكم بمعروف او تسريح باحسان. لماذا تظلمها؟ لماذا تقف مضجعها بالمعاملة السيئة؟ لم تمسك بمعروف، سرح باحسان يا رجل، ولا تعطل، فان الظلم ظلمات يوم القيامة. الرجل الامين لا يقول الامانة، جاء فاعطى ولي الزوجة الموثق انه سيحافظ عليها، انه سيتقي الله فيها. فاذا كان رجلا امينا حقا لا تضام المرأة يوما معه. ان خير من استأجرت القوي الامين. لا يضر الرجل ما فاته من المال او الجمال او الجاه اذا كان قويا وامينا، ولكن اين الرجال الذين يزنون الرجال بميزان الرجولة لا بميزان المادة؟ ذكر ابو نعيم في كتاب حلية الاولياء في ترجمة سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين قال عن كثير بن المطلب ابن ابي وداع قال كنت احضر مجلس سعيد بن المسيب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ففقدني اياما فلما جئت قال اين كنت يا ابن ابي وداع قلت ماتت زوجتي فانشغلت بها قال فهلا اذنتنا فشهدناها معك قلت كرهت ان اشق عليك قال له سعيد هل احدثت زوجة فقلت له يرحمك الله ومن يزوجني وليس معي من المتاع شيء قال لو زوجتك ترضى قال نعم ولكن ليس عندي غير درهمين او ثلاث فتشهد سعيد وحمد الله عز وجل وزوجه ابنته تعرف بنت سعيد بن المسيب خطبها امير المؤمنين عبد الملك ابن مروان لابنه الوليد ابن عبد الملك ولي العهد ابى سعيد ان يزوجه لدرجة ان عبد الملك ابن مروان احتال واخترع كده مصيبة لسعيد جريمة لسعيد المسيب وجلده 100 جلدة انتقاما منه وصب عليه جرة ماء بارد في يوم شاك وانبثه جبة صوف بسبب انه رفض سيد الرجولة لو تقدم امير المؤمنين لا واحد مننا ده ما ينامش الليل يقول لك خلاص الحمد لله ضمنت بقى ان البنت ستعيش في عيش رغيد والنعمة تكون تحت رجليها لكن موازين الرجال مختلفة ان خير من استأجر القوي الامين حمد الله واثنى عليه وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوج الرجل فقال فلما كان في اليوم الثاني وكنت صائما ووضعت امامي خبزا وزيتا لافطر طرق الباب قلت من قال سعيد قال ففكرت في كل سعيد في الدنيا الا سعيد بن المسيب فانه ما رؤي منذ 40 سنة الا بين البيت والمسجد وما فاتته تكبيرة الاحرام قبل يبقى في الاداء يبقى سعيد مسيب ما عهد الرجل هكذا لذلك خطر على باله كل سعيد الا سعيد المسيب قال ففتحت الباب فإذا سعيد فظننت انه تراجع او بدا له شيء فقلت يرحمك الله هل بدا لك شيء كنت احق ان اتيك انا قال لا لكن لك رجل تزوج وكرهت ان تبيت الليلة عزبا فخذ زوجتك وكانت خلفه في طوله قال فلما دخلت المرأة سقطت من الحياة واغلقت الباب وصعدت الى السطح اصرخ في الجيران فقالوا مالك قلت سعيد زوجه اتى بالبنت اتى بابنته فنزلوا الى امي فقالت امي لي وجهي من وجهك حرام ان قربتها الا بعد 3 ايام حتى اصلحها لك قال فبعد 3 ايام دخلت بها فاذا هي اجمل الناس واذا هي احفظ الناس لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارعاها لحق زوج فمكثت شهرا لا القى سعيدا فلما اردت ان اخرج قالت ان شدت ازاري وقالت الى اين قلت اذهب الى سعيد اتعلم منه قالت اجلس اعلمك علم سعيد هي بالبنت فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال فما التأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال اين هؤلاء النساء اين هؤلاء النساء المرأة هي قاعدة البناء العظيم الذي نرتكز عليه فساد المرأة فساد الدنيا والآخرة وصلاحها صلاح الدنيا والآخرة سعيد تزوج رجلا معه 3 دراهم فقط لما لنح فيه من نقائل النجابة والأمانة والقوة. فيا أيها الناس اختاروا لبناتكن الرجل الصالح. أيها الرجل لا تستحي أن تعرض ابنتك أو وليتك على من تثق بدينه وتقواه. لست أفضل من عمر ولست أفضل من صاحب مدين. هؤلاء السلف ونعم السلف لنا سنوا لنا هذه السنة وعلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علف عمر وما راجعه فدل ذلك على أنها سنة لإقراره صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن الأسرة مؤلم ومحزن، لا يعرف ذلك إلا من دخل في مشاكل الناس. ربما ظن أحدكم أن التمكين قريب، لكن ليس المعالج كمن سمع. أسرنا متهرئة بسبب الفشل في الإجابة عن السؤال الذي ذكرته في مطلع الخطبة: لماذا نتزوج؟ نسبة لا تكاد تذكر في الأرقام. الذين تزوجوا بقصد أن ينجبوا عبادا لله بالنسبة للسواد الأعظم. ولي الأمر اللي هو الأب يعني الذي استرعاه الله عز وجل هذه الذرية، كثير منهم خانوا هذا العهد. كل يوم تأتي مكالمات لمشاكل لا آخر لها هي وأختها. أنهن لبسنا النقاب منذ 4 أشهر ووصلنا إلى سعادة أيام سعادة، وقالت: ما أحسست أنني أستحق الحياة إلا بعد أن غطيت وجهي. وهذا الشعور لا يشعر به فعلا إلا من تعاطى هذه الخطوة. والمرأة إذا ارتدت النقاب لا تستطيع أن تخلعه. إذا نزعت نقابها كأنك كشفت عورتها، العورة الكبيرة. المرأة المنتقدة هكذا. طيب إيه المشكلة؟ المشكلة أن أباها أمرها بخلع النقاب وبعدين اتخذ خطوات عملية أنفت النقاب حط عليه كيروسين جاز ولع فيه. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الأم على بيت أبوها عقوبة ولا ترجع هذه الأم إلا إذا خلعت النقاب. نمرة ثلاثة، ممنوع منعا باتا وضع أي شيء على الرأس ولا حتى فطارة، يعني تخرج بشعرها. نمرة أربعة، أنه إذا جاءه ضيف أجبرهن على أن يصففن شعورهن ويدخلن على هذا الضيف سافرات. نمرة خمسة، أنه يأمرهن أن يجلسن بجوار الضيف. إذا امتنعن من ذلك الخرطوم موجود. يبقى نمرة ستة، الضرب المبرح أمام الضيف. شفت الرجال؟ دول رجال؟ ده لو لم يكن هناك دين لكان هناك غيره. لكان هناك غيره. الكلاب بتقتتل على الكلب، لو اجتمع عشر كلاب على كلب بيقتتلوا عليها، وهذا كلب اسمه كلب، مش بقى يعني بقرة ولا جاموسة، كلب يعني حتى اسمه يجني عنه. في نوع من الغيرة، يوم هو يعمل كل المشاكل دي مع البنت، والبنت تقول ماذا افعل، ويقف مثال محترم فعلا ماذا افعل. قالت يعني بذلنا كل شيء. هتقول لي اصبري تحملي كل ما يخطر على بالك انا فعلت. هكثر من ضرب وخرطوم ضرب مبرح امام الضيف. هو ده نموذج لكثير من الاسر. هؤلاء لا يستحقون الحياة، هؤلاء يهزمهم شر الخلق واضعفهم من اليهود والنصارى، لا ينتصرون ابدا. هو ده بقى العهد والميثاق، ان كنا اخذتهن بامانة الله، هي دي الامانة، واستحللتم خروجهن بكلمة الله، هي دي الكلمة. بنيان الاسر مختلف. يا اولياء الامور، اذا انتقبت البنت فاحمد الله على ذلك. احمد الله، النقاب عفة، النقاب وقار، النقاب شرف، احمد الله على ذلك. الانحراف ثمنه غالي جدا. طبعا اقول لك على حاجة، ايهما افضل عندك، ابنتك تنتقب ولا ولد يهرب بها ويخطبها ويتجوزها؟ وهي دي في مقابل سلك. النقاب صيانة وعفاف، النقاب شرف. كيف تأخرت حتى الآن في تغطية وجه امرأتك، في تغطية وجه بنتك، في أمر أختك، في أمر زوجتك؟ الانحراف مخلف جدا. أسرة بالكامل تحطمت بسبب إن الولد طبعا ما تربى التربية الإسلامية الواجبة داخل كافتيريا الكلية اليوم، فواحد الجماعة الشمانين قال له خد شم ولده ريحتها ايه. هو أخذ الشمة الأولى وخلاص بدأ الولد يتغير، بدأ يسرق المقررات خلاص، ما عادش عارف ياخد حاجة من البيت، بدأ يسرق من بيوت الناس. الشرطة قبضت عليه، ابن مين يا ابن فلان الفلاني؟ جاء البيه الكبير والرجل صاحب المنصب الجليل جاء يجلد أذياله إلى قسم الشرطة. فضيح. وكل يوم ضرب وخط في العمارة التي لم يكن أحد يسمع لهذه الأسرة حلم. كل يوم خناقة، والولد لا يتقي الله ولا يرعى فيه إلا ويذم ويسبهم بأقدع الألفاظ. عايز يشم دلوقتي أهو. وتحطم بنيان الأسرة. سببه إيه؟ سببه إنه ترك الولد بلا احتياج. هذا الولد لو كان رجل تقي ما كان يوجد في أصدقائه ولا أقرانه من يقول له شم. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يقف طعامك إلا تقي. فإذا كنت أنت رجل مصاحب للمؤمنين، هناك مؤمن يغشك ويدمرك ويعطيك ما حرم الله، لا لا يمكن هذا. اي رجل ملتزم اي رجل له يعني مساس بالدين اذا ارتكب هو في نفسه قبيحة بحول يتورع عنه فكيف يظهرها امامك فكيف يدعوك اليها لا يجره على ذلك. ولذلك عندنا هذه التركة المهلهلة ملايين ملايين. ولكن يعني اين الرجال فيهم؟ قلة. يعني اذا اي واحد وقع في ورطة وخير ما بين دين الله وما بين الدنيا يسترسل يعرفوك اذا الاسلع ايه واولاد وتركة احلق لحيتك والا لن تاخذ الوظيفة. يجي يستفسر هل ممكن احلاها لحد ما اخذ الوظيفة وربيها مرة اخرى؟ ده اللي هو الانسان عنده ديانة. الانسان اللي هو لا يقف عند هذه المسائل لا يفكر على الاطلاق فورا يحلق لحياته. طب ليه لما فوضل بين الدين والدنيا اخترت الدنيا؟ لماذا اخترت الدنيا؟ والله عز وجل لا يضيع من توجه اليه. يختبر نعم لينظر الى صدق عزيمته كما قال تبارك وتعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى اذا لابد من امتحان من اختبار. اذا الرجل صدق الله عز وجل ورسوله وكان وقافا على حدود الله عز وجل مكن له في الارض. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يبقى ده شرط التمكين. هل نحن امه تستحق التمكين؟ وثلث الامه لا يصلي. ثلث الامه لا يصلي ربما كان اكثر. لا يسجدون لله عز وجل. يمكن لهؤلاء لا يمكن لهم ابدا. انما يمكن الله عز وجل لعباده المؤمنين. الذين ان مكن لهم كانوا اوقياء لشرعه. انما تفرق كثير من الناس كتفرق كتفرق الشافعي. ركبين سفينة البحر اتاهم الموج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البحر اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا. او انت ناس في البحر خلاص خلاص راح منك الحال حول والفور ثم ترجع الى الله اول ما تمشي على رجليك وتتصور انك ملكت امر خلاص. ده بيذكرني برجل راكب معي الطائره مره ويبدو ان كانت اول مره يركب طائره وبعدين الطائره بتسجل على المدرج بسرعه كبيره حوالي 1000 كيلو في الساعه. نظرت للراجل وجدت وشه اصفر وليه ناشف. اول ما الطائره بدات تطير قال خلاص لا حول الا بالله لا حول الا بالله خلاص ما عادش ايدينا حاجه لم يعد ايدينا شيء ما خلاص طارت فوق. فبعد ما يعني استقر الحال وجابوا له ليمون فتعرفت عليه وقلت له سمعتك تقول كذا وكذا ولا حول الا بالله وهل التزمت على الارض القدمين لا حول الا بالله. لكن كثير من العباد بيحسب الحسبه غلط. ماشي على الارض ليه ليه خلاص يبقى هو سيد قراره. يعرف يروح براحته يعرف يمشي تمام لكن وصل في الجو خلاص حد يعرف يعمل حاجه كان في نجة في البحر ما دام يعمل حاجه يوم يلجأ الى الله. لا تعامل الله هذه المعامله. ان الله لا يكره ذلك ولا يستحقها. الله لا يستحق ان تعامله هكذا وهو الغفور الودود. شوف الاثنين دول ورا بعض كده الغفور الودود يعني يسقط الذنب ويتودد اليه. طيب انت اولى بذلك. يعني انت اذا مثلا والله المثل الاعلى اسات الى ابيك او الى اخيك او الى امك او الى اختك او الى خالك عمك صديقك لا تستطيع ان تعرف خط ازاي الدور تصطلح معاه بتقوم تروح تقول له اي خدمه انا جاي النهارده اعد لك متفرغ لك تفتح لي مثل تروح تتوسد ليه حتى تزيل هذا الايه الغرس الذي كان. يبقى المسيء هو الذي يتوسل. لكن انظر الى الشيء العجيب غفور تبارك وتعالى وبعدين ودود. هو الذي يتودد اليه. انت تجد مثل هذا الرب العظيم؟ فلماذا اشركت معه غيره؟ اشركت مالا او اشركت جاها او اشركت امرأة او اشركت سلطانا؟ لماذا؟ والله عز وجل يقول الا اغنى الشركاء عن الشرك من اشرك بي شيئا وكلته وشريكه من عزته تبارك وتعالى. العزيز لا يقبل هذا. العزيز لا يقبل هذا. تركت وصالكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه. اذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه. ولا ترد الاسود حياض ماء اذا كان الكلاب يلهن فيه. الاسد ممكن يشرب من حوض ترى منه كلب. ترفعا وعزة ونقوة. هو ده عندنا في صفاتنا. ان احنا نعدى ان احنا نشارك اصحاب الخسة فيما يطلبونه. فلله عز وجل المثل الاعلى. يوم واحد يشرك فيه ويتركه؟ لا. هو العزيز. ولذلك تشرك معه يعطيك بقى الشرك. اذهب الى من اشرك. لان حقيقة الشرك يا جماعة دلالة على النقص. هو في حد في الدنيا يتمنى حد يخلف في الفلوس ولا في الرزق؟ اي شركه تروح اي شارع تجد شركه فلان الفلان وعلان العلان فلان واولاد فلان وشركاء. طب الشركات دي اتعملت ازاي؟ وانا لو معي راس مال كنت اتمنى حد يشاركني في الرزق؟ ده بعض الناس اللي بيشتركوا مع بعض يدرس المكتب الكبير وبتاع ويطمع في الفريق. بقول له خلاص انا اخد المساله اللي يطمع فيه وممكن يضربه. فلو كان هذا الرجل معه مال ما اشرك معه اذا الشركه دلاله على النقص. هو بعيد الشركه ليه؟ لان راس ماله ضعيف او لان خبراته قليله. معه مثلا مال ليس معه خبره معه خبره ليس معه مال. انه ضعيف يحتاج الى ظهر يحميه وسلم الامور. فيقول نفس الواحد. وفي ناس لهم يعني مناصب كبيره وحيلوا الى التفاعل. اصحاب الشركات الكبرى بيسجلوه في الف جوه الفيلم فقط عشان يخلف له الجمال. يعرف الفيه فلان والفيه علان ومش عارف ايه وبتاع يقول لك نخلف الجمال. طب ده قاعد كفوله ولا مكان؟ بيعرف اي حاجه اللي قاعد على مكتب ومطروح في سياره وسائق رايح سائق جاي ده كله عشان ايه؟ علشان لو جالنا مثلا اشغال طريقه لو جالنا مش عارف تمويل لو جالنا مش عارف ايه لو جالنا مؤسسه صحه لو جالنا مش عارف ايه يبقى الراجل ده ايه؟ يخلف لنا المسائل ويخلص لنا الايه؟ المخالفات. يبقى ده الراجل. قلت بقى الله عز وجل فقير. ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ ولله ميراث السماوات والارض. انا اعرف واحد عنده ثلاث اربع حتت في كفر الشيخ. ماذا حيتقدر من كده؟ ماذا من هذا ما يكون مطلوب لي هنا؟ أقل حاجة عنده 200 متر يعني زار دخل السجن 50,000 300,000 أو مرة خمس حتت. ده بقى لو عندي خزان ولا خمس خزانين ده كان يتعصب كلهم. شوف بقى لما يكون واحد عنده خمس خزانين متر بقى 500 جنيه ده يبقى ماله قد ايه؟ أرجوك دوت نرجع تاني شوية. لو ادخل ده ابره في البحر وغرق ملكه اقل مما غرفت الناس. شوف ولله ميراث السماوات والارض. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول يد الله ملأى. انظر كم انفق منذ خلق السماوات والارض.